السلام عليكم. اليوم القصة أبي أخفي فيها اسم البلد اللي حصل فيه الجريمة بطلب صراحة من صاحب القصة، رغم أنها هالقضية هذه ذكرت أيامها في الصحف، لكن بناء على طلبة إحنا ما عندنا مانع. أهم شيء إحنا في القصة والهدف فيها هي التوعية والإرشاد، وكذلك إن واحد يأخذ العظة منها. القصة كانت في عام 2015. في رجل كبير سن عمره تجاوز 70 ويحتاج إلى رعاية، وزوجته الله يرحمها يعني متوفية من زمان، وعنده أولاده كل واحد متزوج، وبحسب ظروف العمل ووظائفهم كل واحد في منطقة بعيدة، والشايب ما يبي يستغني عن بيته، وانتم عارفين هذه مشكلة كبار السن، يتعلق في البيت اللي تربى فيه واللي عاش فيه. لكن كذلك العيال مضطرين أن ينتقلون إلى مناطق بعيدة علشان الوظيفة، فكان الحل المناسب وهو بطلب من هالشايب هذا نفسه، خلينا نسميه أبو عبد الله، أنه يحطوا له خادم أو سائق، يعني هو اللي يرعاه، من الجنسية الهندية، وهذا السائق عندهم من زمان يعني، فوصوه على أبوهم ودر بالك وأي شيء يبي خلك دائما جنبه، وش هاي فيه يعني فيه شوية شد حيله، يقدر يتمشى، يقدر يروح، يقدر يطلب شنو يبي وكذا، يعني ما هو عاجز تماما لكن يحتاج إلى رعاية. المهم خلوا هالسائق الهندي عنده، وكل واحد منشغل في هالدنيا على تواصل دائم مع أبوهم، كل 3-4 أيام لازم واحد فيهم ينزل من المنطقة اللي ساكن فيها حتى لو كان بعيد، علشان فقط يطمئن على أبوه ويرجع مرة ثانية. المهم مشت هالسنين وكانت الأوضاع ممتازة، والسائق الهندي اندمج كثير في علاقته مع هالشايب، لأنه مجابلين بعض 24 ساعة، والشايب مبسوط على هالسائق الهندي هذا، خلنا نسميه راجو عشان ما نقول احنا جنسية هندي، لا ما له داعي، راجو مضبط العلاقة مع الشايب، والشايب مو مقصر فيه، لأنه يشوفه دائما يرعاه ويسهر معاه الليل ويوديه ويجيبه، صار يكرمه أكثر من اللازم، يعطيه راتبة ويعطيه دبل راتبة مرتين ثلاثة، إكراميات وهدايا وكذا، وعسى ما يطلب شغلة اللي يقوله أخذ وتستاهل، وما عنده مانع الشايب. المهم هذا راجو طمع وشاف أن أبو عبد الله الشايب هذا بين إيديه وبعيد عن عياله وعن أسرته، وما في أحد يعني قريب صوبه، يجون فقط كل 3-4 أيام أو أسبوع يسألون عنه ويمشون، ومن كثر ما طيح الميانة مع الشايب قال له يا حجي ليش ما تتزوج؟ يضحك أبو عبد الله، يضحك على سوالف راجو، قال له بابا أنا كبير الحين وأنا يعني وين الزواج؟ قال يا بابا يعني أنت تحتاج إلى امرأة تكون بجانبك، تدير أمورك وتشببك شوية، وهذه سنة الحياة وعادي، وصار يقنع فيه. قال يا بابا يا حبيبي يا راجو، أنا بهالعمر من اللي ترضى فيني؟ تبيني أجيب واحدة بكبر عمري يعني عشان أبتلش فيها أنا وياها نحتاج إلى رعاية؟ الصغار ما يرضون فيني. قال له والله أجيب لك واحدة عمرها 20 سنة. انصدم أبو عبد الله، قال له راجو وش قاعد تقول أنت؟ قال له بابا أنا أختي عمرها 20 سنة. إذا تبي أزوجك إياها أنا ما عندي مانع، وهي أصلا ما تلقى أفضل منك، أحسن ما تأخذ لها واحد كحيان في ديرتي ولا وهي تدفع للمهر بالنظام اللي عندهم. أين تعيش عندك معززة مكرمة تنبسط وكذلك تخدمك زوجتك على سنة الله ورسوله، وأنا سائق وموجود وهي أختي، يعني أنت راح ما تضايق وجودي لأن هذه صير أختي، يعني ما أكون غريب عليكم. صار الشايب يفكر، قال والله فكرة صح، أتزوج أخته واثنينهم عندي في البيت، هذه زوجتي تخدمني وهذا السائق موجود. قال بس أنا ما شفت هذه أختك يعني حلوة أخاف فيها شيء، شلون 20 سنة وترضى فيني؟ قال لحظة شوي ويطلع على التليفون ويقعد يوريه صور أخته راجو، أخت راجو. الشايب يوم شافها ولا حليوة يعني جميلة البنت صغيرة، وقال زين أنت متأكد أنها موافقة؟ قال أنا أكلم الحين، صار يتكلم أوريا. المهم من ضمن العاج يعني قال بابا أوكي. الشايب هني طار من الفرحة، قال والله فكرة حلوة، درسها في باله صح أجيبها، وبعدين هذه يعني بنت تدور العيشة وتدور الستر، وأنا محتاج فعلا لامرأة تكون شباب يعني أو فيها قوة أنها تساعدني وتخدمني، وأفضل أجيب لي واحدة تكون حليلتي زوجتي، ليش أجيب واحدة يعني مثلا ممرضة ولا لا. فكر قال خلاص أوكي راجو، شلون الحين يعني نجيبها؟ قال لا بابا، احنا النظام عندنا لازم انت تجي هناك وهناك تعقد عليها، وبعدين بموجب عقد الزواج تطلبها وتدخلها للبلد. بس بابا الله يخليك انا والله خايف ان اولادك بكرة يعملون لنا مشكلة. قال لا لا ما له داعي نقول لهم، الموضوع بسيط، وعلى موضوع السفر نسافر ليش لا. قال له اوكي. المهم رتبوا ان اخر الشهر يسافر الشايب معاه راجو وين؟ الى بلده في الهند، الى القرية اللي ساكنين فيها. وخلال هالفترة صار كل شوي يوري فيديو وان البنت تضحك وتسلم عليه والسلام عليكم سلام عليكم كذي، يعني فيديوهات عشان الشايب يعني خلاص واثق. فقال يا عمي هالكلام هذا الحين في 2015 او قبل شوي، قال يا عمي لازم تسحب مبالغ من هني وناخذهم معانا كاش، لان المكان اللي احنا رايحين فيه وخصوصا البلد اللي أنا فيها واللي حواليها ما في شيء اسمه مكان سحب الآلي، ما في، علشان لا نتورط ونضطر أن ندخل نروح للعاصمة تبعد مئات أو آلاف الكيلومترات علشان راح نسحب فلوس. ترى هذا النظام عندنا في الهند كذي، والهند كبيرة جدا، فأخذ معاك فلوس علشان تكون والمة يعني المكان اللي احنا نروح فيه ما نضطرنا، وتسحبها وتحولها بالدولار. قال لا اوكي ما في مشكلة. الشايب حسبها كم يعني مهار وعرس ومصاريف السفرة والسكن والأمور هذه والجراءات، ويبي كذلك الزيادة، وعلشان كذلك لا يتوهق ويروح للبنك أو يأخذ مبلغ كاش كبير يحوله دولار ويخليه عنده في البيت مجهزة. وراحوا وحجزوا تذاكر ورتبوا الأمور وإنه خلاص يسافر أهو وراجو. كان موعد السفر يكون يوم السبت، يوم الخميس كان كل شيء جاهز، والشايب مبسوط وفرحان، يعني الشيء راح يؤنس وحدته، وقال مرة واحدة أروح أسافر للهند وأشوف الدنيا، ومعاي هذا راجل والله اللي حسبة ولدي، وهم بيزوجني أختي، يعني مبسوط يبي يروح له رحلة يعني. وفي الليل أو يدخل راجو على الشايب وهو نايم، والشايب نايم على ظهره، ولا هذا بيده قطعة حديدة ويضربها على رأس الشايب على الجبهة، جهة الجبهة. طبعا الشايب بس فتح عينه وصار المسكين يشخر من الضربة ومن الصدمة اللي هو فيها، وهو رجل ضعيف صحة كذلك، وفوق هذا تعرض للضربة خلته يعجز عن الحركة، لكن لا زال على قيد الحياة، مصدوم وصار يصرخ يعني لا راجو يا راجو يا راجو. ويقوم راجو الحقير ويربط ايدين الشايب في بعض ورجوله في بعض، او يدخل على الغرفة الخاصة بالشايب، او ياخذ كل المبالغ والتذاكر موجودة والأوراق موجودة وجوازه موجود ومرتب الأمر كامل، وياخذ سيارة الشايب اللي هو سائق فيها ويطير إلى العاصمة، ما طار بالسيارة، بالسيارة راح للعاصمة، وقف السيارة وركب تاكسي وطلب من صاحب التاكسي إنه يوديه للمطار، أو يركب الطيارة أو يفلت إلى الهند، ولا أحد حس فيه. الشايب على قيد الحياة مربط وينزف ومتألم ويصرخ، لكن ما حد حوله أبد، بس ينتظر رحمة رب العالمين. ويمكن يمر عليه واحد من عياله المعتاد انه يمرون عليه كل 4-5 ايام اسبوع تقريبا، يعني اول يوم ثاني يوم اليوم الثالث، او يدخل واحد من عيال الشايب البيت، ضرب الباب ما في احد، برا السياره ما هي موجوده، قال ام ابوي رايح مع السائق الى مشوار وراجعين انتظرهم، ولا السائق راح بروحه والشايب داخل نايم ولا مرتاح وما سمعني وانا اضرب الباب. دخل البيت، راح للصاله، راح للديوان، ما في احد، راح اقترب من غرفة أبوه ويشم هالرائحة الكريهة جدا جدا، يا ربي تجيرنا من هالرائحة يا ربي، رائحة العفن، رائحة الموت. ويلقى الشايب على فراشه مربوط ومتوفي، وبدت الجثة بالتحلل، صار لها ظهر أكثر من 24 ساعة. انصدم الولد، صار يبكي، ذبح نفسه مسكين. اتصل بالشرطة اسأله، قال أبدا ما في أحد في البيت إلا راجو يدورون جواز راجو يدورونه ما لقى، وراح شيكوا على اسم الشايب لأنه هو اللي حاطه باسمه السائق، ويطلعون بيانات راجو ويشيكون ولا راجو مسافر قبل 3 أيام بالضبط. قالوا بس يدورون على السيارة، سيارة شايب المفقودة ما هي موجودة عند البيت، اعثروا عليها في العاصمة وعليها بصمات راجو. شيكوا بعد كم يوم التحريات بدأت عاد، يبي يعرفون ليش. اكتشفوا ان الشايب ساحب مبلغ كبير قبل اسبوع، وحاجز تذاكر باسمه وباسم راجو. استغربوا الحجز الى الهند، زين الفلوس وين؟ التذاكر وين؟ قالوا بس هذه خطة مسويها راجو ولاعب على الشايب، والظهر علشان يبيه بس يسحب مبالغ وخذاهم وفلت. طبعا تبين ان الجثة تعرضت لضربة في الرأس، وان سبب الوفاة ما كان من الضربة، مو هذا الشيء اللي يؤلم في القصة. سبب الوفاة كانت اللي هي وجود الشايب بدون لا أكل ولا شرب، والرجل مريض في السكر والضغط ومربط، ومات على هالوضع هذا لأن كانت الضربة غير قاتلة وما كان فيها نزيف داخلي. أو صحيح أن الضربة كانت قوية لكن الله سلمه يعني منها أنه يموت، لكن بسبة الحقير يوم ربطه. طبعا ما أقدر أقول لكم شلون عيال الشايب يوم دروا باللي سواه راجو، ويوم اكتشفوا أن راجو سافر للهند. أحد الأخوة مسك الأخوان اللي زعلانين وعيال الأخو اللي هم الأحفاد، كلهم ودهم يسافرون للهند هناك أو يقتلونه، إن شاء الله ينعدمون ما عندهم مشكلة، أهم شيء يوصلون لهالحقير. لكن إيش قال لهم هذا ذهين؟ قال لهم شوفوا الهند هذا لها وضع خاص، مستحيل الآن خلال هالسنة ولا السنة القادمة أنكم تلقونه موجود في المكان اللي يعيش فيه أو في القرية اللي هو ساكن فيها، وخصوصا بعد ما سرق المبالغ لا لا لا لا هذا مستحيل راح يبين. وإن دورتوا عليه دام إنه عنده فلوس راح يقدر إنه يفلت منكم، سواء يدفع للشرطة، عنده ناس تبلغه إنه في ناس تدور عليه، دام عنده فلوس فهو وضعه في الأمان. لذلك أنا ما أبي أي أحد فيكم يخرب علينا الخطة، أنا بيكم تسكتون ولا تسألون ولا حد يتجرأ إنه يروح إلى الهند أو يسأل عنه. خلوه خلوه نبيه يطمئن سنة سنتين ثلاث، وبعدين نروح لهناك ندور عليه، يكون هو واثق انه ما حد لا جاء سأل ولا، ويمكن يعتقد انه ما اشتبهنا فيه يعني، او الشبهة طاحت براس احد ثاني. خلونا نخدعه، ما في حل غيرها. قالوا له اوكي، امسكوا نفسهم المساكين خلاص، والشايب دفنوه وعزوا وزعلوا عليه. سنة سنتين ثلاث كانوا مقررين ان يبدؤون البحث عن راجو، والله ما يتركونه، يمكن ياكلونه هو حي لو يمسكونه. لكن شوف سبحان الله تدبير رب العالمين للامور. راجو راح للهند وصار ملك بالفلوس اللي عنده، اشترى فيلا وزوج خواته ورتب أموره وكلين خلص الفلوس اللي عنده بالكامل. بعد سنة جلس ما في مدخول، أول في معاش في راتب، وهو ترك الراتب هذا لأنه حصل على مبلغ، لكن هالمبلغ خلص اشترى فيه وصرفه. سنة جلس في الهند بدون راتب، بدأ يصرف، يبيع شيء مني شيء منك، بدأت تزيد عند المصاريف. وتعرفون لما واحد يعيش عيشة يعني أغنياء وفجأة يرجع مرة ثانية، الالتزامات تبقى عليه، لأن الناس ترى تعاملك على حسب وضعك اللي كان. فالكل يدري إنه عنده فلوس، فصار يجونا وكذا، وإحنا محتاجين وإحنا كذا، وصارت تزيد عليه الفلوس والمصاريف وخلصت فلوسه، انجن يبي مدخول الحين شو يسوي؟ ما خلى شيء، ما بيعه، قال يبا خلنا أرد أشتغل مرة ثانية بالخليج. بما أن ما حد سأل عني طول السنوات الثلاثة هذه، ولا حد يعني جاء سأل عني هني في الهند، كان يطلبوني على الأقل في الانتربول ولا شيء، ما جاني حتى خبر. وهو كان موصي ومضبط أموره ودافع فلوس لشخصيات أنه تحميه في حال إذا جو سألوا عنه وكذا. قال أنا برجع أشتغل، لكن ماني رايح للبلد الخليجي اللي سويت فيه الجريمة. قال ماكو إلا أروح إلى قطر. فعلا كلم أصحابه اللي يعملوا في قطر، قال لهم ما تبون سائق؟ قالوا ما أكيد نبي، وخصوصا عندك خبرة ومطلوب هالشي هذا، كم راتب اتفقوا ويدزوا له فيزا ويطير إلى قطر. أول ما وصل للمطار ولا السلطات الأمنية اللي في البلد اللي تم فيه الجريمة كانوا معممين اسمه على جميع المنافذ في دول الخليج أو يضبطونه في المطار. صدموا منه، أنت راجو؟ قال يبا أنت مطلوب للبلد فلاني على جريمة، حمار أنت شلون وجايب نفس الجواز؟ ترى العادة هذول الأسيويين إذا سوى جريمة يرجع مرة ثانية، لكن يجي بجواز ثاني. بقولكم سالفتهم، وخصوصا يعني إذا كان في الهند على أطراف أو الحدود بين الهند وبنغلاديش، هذول شو يسوون؟ يسوي جريمة مثلا، مو كلهم طبعا، يسوي جريمة بالجنسية الهندية، يسافر يدخل إلى بنغلاديش لأنه مو محدود، وعيال عم هذول اللي على الحدود، يروح يطلع جواز بنغلاديشي ويدخل فيه مرة ثانية لنفس الدولة عادي، عنده عادي الجواز عندهم يتبدل 20-30 مرة عادي. لكن هذا الغبي لا مأمن، قال لا ما حد يدري عني، يمكن حطوها برأس أحد ثاني أو أنه أبعدوا الشبهة عني. ويمسكونه في المطار، قال حبيب روح روح، ويرحلونه على طول للبلد المطلوب له، حققوا معاه بطل جربة على طول خلاص. قالهم والله القصة كيت كيت كيت، ويتم الحكم على راجو بالقصاص، وتم تنفيذ حكم القصاص، الله لا يرده، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. طبعا هذه ما هي قصة الليلة، قصة الليلة عن شابين من أهل الرياض أعمارهم في آخر الثلاثينات، اللي يشوفهم يقول هذول اخوان من عمرهم وهم مع بعض، سفرات وروحات وجيات، حتى بالمشاكل مع بعض ما يتخلى الثاني عن صاحبه ابدا. يوم من الايام واحد فيهم اقترح على صاحبه، قال ابن الحلال الحمد لله وضعنا المادي ممتاز، ايش رايك نبدا في تجاره؟ قال له والله فكرة حلوة، لكن تجارة شنو؟ قال له الشيء المضمون بعد رب العالمين اللي هو تجارة العقار، الأراضي، البيوت، العمارات، المحلات وغيره، ونحتاج إلى رأس مال، وهم يعني عوائلهم عندها خير يعني. قال اوكي كم رأس مال؟ كل واحد فيهم يدفع 4 مليون ريال. تم. لكن واحد فيهم قال شوف، يا انك انت اللي تدير هالشراكة او انا اللي ادير الشراكة، يعني احنا ارباحنا مناصفة، لكن اللي يدير الشركة ياخذ ربح اعلى شوي مقابل ادارتها لهالشراكة، بشرط ان الثاني ما يتدخل لان المركب اللي يقوده قبطانين يغرق، فكيفك؟ هذا قال والله شوف انا ترى عندي التزامات وعيالي وعندي شغل خاص، يعني هم لها اعمال خاصة، والله ما اقدر. خلاص خل الادارة عندك دام ان ما عندك شيء يعني شاغلك انت. قال انا ما عندي مانع، بس ها لا تتدخل، مو انا اقول قرار وانت تقول لي لا، اقول بيع تقول لي لا، اشتري تقول لي لا. قال لا لا لا ابدا، انا واثق فيك بالربح والخسارة، انت اصلا حسبة اخوي، الفلوس فد وراسك، لا لا لا ابدا ولا راح احاسبك على هالموضوع هذا. قال اذا نتوكل على الله. وانتم عارفين الفرص العقارية في المملكة العربية السعودية بصراحة تعتبر من المشاريع الناجحة جدا في بين دول الخليج، لأن بإمكانك تشتري أي أرض عندهم هناك، في غالية وفي رخيصة وفي كذا. والحلو أن الآن المملكة ما شاء الله في تسابق مع الزمن في التطور العمراني، وما شاء الله أنتم قاعد تشوفون النجاحات اللي حاصلة، الله يديم عليهم الأمن والأمان والنجاح. فعلا هذول اشتروا أراضي مو بالوسط البلد، لا على أطراف الرياض، على أطراف الخفجي والحفر، واشتروا في يعني كذا منطقة بعيدة عن الرياض بأسعار معقولة، وما شاء الله شهر شهرين تضاعف المبالغ، صار بيع وشراء بيع وشراء وبيع وشراء، وما شاء الله هلت عليهم هالملايين، وتناصفون الأرباح، والربح الثالث يكون للشراكة رأس مال. وهذا اللي مدير الشراكة ياخذ له الراتب ماله اللي يستحقه. المهم راحت فيهم أول سنة ثاني سنة، ما شاء الله الأمور طيبة، والعقار في تزايد، والفرص كثيرة، إلى أن مر عليهم أكثر من 7 سنوات قيمة الممتلكات اللي عندهم الآن تعادل 60-70 مليون ريال، رغم انهم يطلعون ارباحهم يعني الشهرية. فجأة الطرف الثاني، مو اللي ماسك الشراكة، الثاني قال يا ابو عبد الرحمن انا ودي يعني خلاص ودي ارتاح، الان وصل عمري 46 وعيالي كبار وأشغالي زادت والتزاماتي كثرت علي، وتعرف العيال كل واحد يتزوج ويبي له بيت ويبي له مصاريف، وبساعد هذا وبساعد هذا وما بقصر بحد. قال إيه زين يعني إيش بغيت يعني؟ قال أبو عبد الرحمن يعني واضح إيش بغيت يعني، أبي إنه خلاص يعني إني أخذ نصيبي وانت تاخذ نصيبك من الشراكة، وانا برتاح من البيع والشراء، خلاص ابي ارتاح على اخر عمري يعني، ابي اريح، ابي اتمشى، ابي اخذ الاستراحة، اخذ لي مزرعة، اسافر، اشتري لي شقة باي دولة، ما شاء الله يعني بعد هال قال اي اوكي حاضر، عطني حسابك احول لك فلوسك عليه. جزاك الله يا ابو عبد الرحمن كل خير وما قصرت، وانبسط ان تقبل ابو عبد الرحمن بكل سهوله. قال عطني حسابك وبحول لك حلالك. المهم يحول له 4 مليون، 4 مليون ريال هي اساسا راس ماله اللي دخل فيها الشراكة قبل 7 سنوات. هو صحيح إنه ما يدير الشركة وفقط أبو عبد الرحمن اللي يدير الشركة، لكن هو شغال فيها، يعني يجيب زباين، يجيب عروض، يجيب عقارات، يبيع عقارات، شغال معاه. الإدارة فقط عند أبو عبد الرحمن. انصدم 4 مليون. هو عارف قيمة الشراكة الآن تفوق 60 مليون، يعني المفترض انه يعطيه 30 مليون، مو يعطيه راس ماله 4 مليون بعد 7 سنوات. رجع حق ابو عبد الرحمن، قال ابو عبد الرحمن ترى اللي تحول بحسابي 4 مليون. قال اجل ايش تبي انت؟ قال ابو عبد الرحمن يعني ما شاء الله احنا عندنا العمارة الفلانية والأرض الفلانية والأرض كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يعادل قيمتهم 60 مليون. لو أنت ناصف أنا وياك، أنا أرباحي مو أقل من 30 مليون. قال نعم نعم نعم حبيبي، أنت مالك إلا رأس المال فقط، أنا اللي أدير الشركة، أنا اللي أسستها وأنا اللي كبرتها وأنا اللي شغلتها وأنت حضرتك مرتاح. قال شو مرتاح؟ أنت اللي قلت خلي الإدارة عندي. قال أي نعم، تحس بالإدارة شوي، لولا أنا موجود كان حتى 4 مليون رأس مالك خسرته. يا أبو عبد الرحمن إيش فيك أنت؟ فيك شيء؟ معقول أبو عبد الرحمن تأكل حلالي؟ قال له حبيبي أنت لك بس رأس مالك، وأنا كنت أعطيك الأرباح البسيطة هذه لكل شهر اللي يعني كمصاريف نطلعها، هذه أصلا زيادة على حقك. أفا يا أبو عبد الرحمن، قال قاعد تقول لي أفا ما أفا، عندك شيء أنت روح للمحاكم، كل شيء باسمي. وفعلا كل الممتلكات باسم ابو عبد الرحمن. ابو عبد الرحمن طمع في الدنيا، ما هو متخيل انه بيعطي شركه 30 مليون نصف الارباح. لا، يقول لا خلي واللي ياخذ بس 4 مليون. هذاك انصدم. يا ابو عبد الرحمن قال له حبيبي هذا اللي عندي، لا تزعجني ولا تسولف ولا تبربك كثير، عندك شيء روح المحكمه. قال زين أبو عبد الرحمن أنا بروح ولاني بيشتكي ولا بقول شيء، لكن أبي أدعي عليك دعاء واحد بس وتكون أنت موافق، وإن وافقت بتركك والله العظيم ولا أجيك ولا أزعجك. قال لا ما عندي مانع، أدعي علي مني البكرة. قال لا لا لا بس دعاء واحد. قال لا إيه أدعي يلا فكر من شرك. قال عساك تتمنى الموت وما تلقاه. قال خلاص يلا توكل على الله ويمشي. طبعا هذا كوش على كل شيء، رجع بس راس المال حق صاحبه، وهذاك حاط أحلام كثيرة، يبي يبني له بيت كبير ويبي يشتري حق عياله ويبي ما أدري شنو مزرعة ويبي يسافر. رجع بس رأس المال يسكر فيه الديون اللي عليه، يسكر فيه المصاريف والتزاماته، وراحت الدنيا. أبو عبد الرحمن اغتنى أكثر وأكثر وانهالت عليه الصفقات، والعقارات والأراضي والبيوت وما شغال نار. بعد مرور 10 سنوات أصبح أبو عبد الرحمن هذا مليونير فلوس. شنو 100 مليون 200 مليون؟ أكثر. لكن بدأت تحصل عند المشاكل. كل يوم يكتشف فيه مرض غير اللي اكتشفه اليوم اللي بعد. اليوم كليته تعورة، يحس بألم بالكلية، يروح للمستشفى يفحصونه وكذا، يقول الكلية عندك فيها جفاف وأنزيماتها مرتفعة وواصلة إلى حد خطير، وانتبه لا يصير عندك فشل كلوي ولازم، وألم الله يكفيكم شر ألم الكلى هذا مصيبة ألم. اليوم اللي بعده يحس بعوار بصدره، يروح المستشفى يقولوا له عندك تجلطات خفيفة في شرايين القلب، وعندك شرايين مسكرة، وعندك ما انتبه تراه على وشك انت. اليوم اللي بعده ولا في سكري ويهجم عليها الضغط، اللي بعده تجيه دوخة، اللي بعده تجي. كل يوم مكتشف فيه مرض. هذا الحكي بعد 10 سنوات آلام، يصرخ الليل ويبي ينام ما يقدر. وسبحان الله كل ما جاي ينام تشب عليه الأمراض، أظهر يعور، صدر يعور، صداع بيذبحه، السكري عنده مرتفع وضغطه مرتفع، عنده مشكلة في الرئة، الأكسجين يحتاج أن يجيبوا له هذا الجهاز اللي يدفع الأكسجين، وصراخ طول الليل، عياله صاروا كل 24 ساعة عنده، وأبوهم بس يتأوه، ما خلوا مكان إلا ودوه، لدرجة أن الأطباء يقولون يبا هذا يعني كل شيء سوينا له، كل شيء سوينا له، خلوه يرتاح، بس يرتاح يرتاح، لازم يرتاح. يروح البيت ما هو قادر ينام، يصرخ يصرخ إلى أن وصلوا عياله وزوجته يتمنون موت أبوهم علشان يرتاح من الآلام اللي ذبحته طول هالأشهر هذه، بس يسمعونه يصارخ. قام حتى نفسه هو أبو عبد الرحمن لا قاعد يصارخ، شي يقول، يقول يا رب انك تاخذ عمري وارتاح، يا رب يا رب انك تريحني من هالدنيا ومن هالتعب ومن هالمرض، وصار يدي على نفسه. المهم واحد من عياله صار يقول حق ابوه يا يبا انت ايش فيك يا يبا، نفسيتك، الدكتور يقول نفسيتك هي اللي مأثرة على كل هالأمراض هذه، والآن كثرة الأدوية ومن هالكلام. قاعد يقول له يا يبا حاول تريح نفسك، حاول انك تنام. قال له والله يا ولدي ما أقدر أحاول يا ولدي، أنا أبي أنام بس أبي غفي يا ولدي، ما أقدر، ما أدري إيش فيني، أكيد أحد داعي علي. قال ليش يا يبا أحد داعي عليك؟ قال له والله ما أدري يا يبا، يمكن أحد أني ظلمته يوم من الأيام. قال ليش يبا انت ظالم احد؟ قال ها لا لا لا مو ظالم احد، بس اقول يمكن احد داعي علي ولا احد حاسدني ولا. ارتاح يا يبا. وصار مسكين يدلك بابوه يبيه بس يرتاح، طلع من عنده هو مكسور، يدعي لابوه هالمسكين بس يتألم ويتأوه. اليوم اللي بعده يقوم الشايب وينادي عياله، قالوا نادولي فلان اللي أمس كان عنده، ويروح له قال هلا يبا آمر. قال له يا ولدي طلع دفتر الشيكات واكتب شيك بقيمة 26 مليون ريال باسم فلان فلان الفلاني. قال والله يبا الاسم هذا مار علي. قال لي هذا رجال انا اعرفه. قال زين يبا ليش هالمبلغ؟ قال انت مالك شغل، روح له واطلب منه انه يسامحني. قال ان شاء الله يبا بروح له. المهم ويروح ولده الى بيت صاحب ابوه القديم اللي ظلمه، طق الباب ويطلع له رجع. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا حياك الله يا مرحبا تفضل تفضل. ويدخل الديوان. الى الان ما يعرف الولد هذا. شلونك يا عم؟ شو الاخبار؟ طيب ان شاء الله. حياك الله ويسع المباركه وساكت. وقال عمي عرفتني؟ قال له والله ما عرفتك ونعم حياك الله. منو؟ قال انا ابوي ابو عبد الرحمن فلان الفلاني. قال حسبي الله ونعم الوكيل فيه، الله لا يوفقه. وينصدم الولد. قال يا عمي الله يخليك، انا جايك ومعاي هالشيك وابوي يطلب منك انك تسامحه. وياخذ عبد الرحمن الشيك وطالعه ولا 26 مليون. يضحك. قال يا ولدي رب العالمين من بعد ما ابوك اكل حلالي وخلاني اتحسر، وسبحان الله وتنفتح للدنيا واشتغلت في التجارة، والآن أنا عندي مئات الملايين يا رب لك الحمد. عندي هالأراضي والمزارع والمجمعات السكنية، أنا مجمعاتي باسم فلان الفلاني. قال لي عم صح ونعم معروفين. قال لي نعم هذول لي أنا. جاين الحين وجايب لي معاك 26 مليون ريال. أبوك أكل حلالي هال 26 مليون يوم كانت في ذاك الوقت تسوى ملايين الملايين، مو الحين جاي تعطيني 26. كنت في عازتهم أنا وعيالي ومن القهر بديت أشتغل من جديد، كنت ناوي إني أرتاح لكن خلاني أبدأ أشتغل من جديد على كبر لين كونت هالثروة من جديد، وجاي تبي ترد لي 26؟ قال خذهم خذهم وادهم لبوك وقول له الله لا يوفقه. قال يا عمي الله يخليك، أبوي والله ما ينام الليل من الصراخ والألم والتعب وكذا. قال ليش؟ قال والله صارت فيها أمراض وكل ما جايب ينام يقعد يصارخ من الألم والتعب وصار يدعي على نفسه بالموت. قال يا سبحان الله. قول لأبوك يقول لك أبو فلان اللي هو هذا. قال أقول لعساك تمنى الموت ما تلقاه، والله لا يسامحك لا دنيا ولا آخرة. وقوم اطلع برا أنت ولا توريني وجهك لا أنت ولا أبوك، يلا برا. أو يطرد الولد. أو فعلا بعد كم شهر من معاناة أبو عبد الرحمن ويتوفى، الله يرحمه ويغفر له. وهذاك رب العالمين عوضه خير وترزق الله وأموره طيبة. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.